إذاعة هنا القاهرة من التحرير. المخرج علي بدرخان، أنا جاية لك على بلاطة كده علشان معايا مجموعة آراء ليك. أنا شايفة أنك غيرتها. أنا مغيرتش رأيي في وضع السينما في مصر. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، كل ما بسألك سؤال بتقولي مغيرتش رأيي. أنت معتبر تغيير الرأي خطأ؟ عايز أقول حاجة بقى، هو مبالغات يعني القصد بيها تشويه المسائل. الإذاعية القديرة أمال فهمي، فعلا أنا غيرت رأيي. كمال الطويل ابن الباشا، لم أغير لا فكري ولا رأيي ولا مبادئي، ينقل إلى وزارة التربية والتعليم لخطورته على العمل في الإذاعة. كل ما أسألك سؤال تقولي لا ما غيرتش رأيي، لا ما غيرتش رأيي. هو تغيير الرأي في نظرك عيب؟ دكتورة لطيفة زيات، السعي إلى مجتمع أفضل وإلى مستقبل أفضل للناس. شاعرنا سيد حجاب، غيرت رأيك ليه؟ ما زلت نفسي أكتب مسرح، والأيام مش مكناني أكتب مسرح زي ما بحب. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. كمال الطويل ابن الباشا، أصبح الموسيقار اللي ارتبطت ألحانه بثورة يوليو وعبرت عن إنجازاتها، وهو دلوقتي عضو حزب الوفد الجديد المعروف باختلافه الكامل مع ثورة يوليو. لو موافق على ان ده تغيير في الرأي ياريت تقولنا ليه. هقولك، اولا انا مش بس وفدي، ده انا عضو في اللجنة العليا في الوفد. نمرة اتنين، انا لم اغير لا فكري ولا رأيي ولا مبادئي. ازاي؟ ثورة 23 يوليو قائمة اساسا على مبادئ الوفد، فلما قامت الثورة ولغت الاحزاب وقامت مبادئها الستة اللي انا استشعرت فيها هي مبادئ الوفد القديمة، فعلى طول ما كانش أمامي إلا أني أكون داعية لمبادئ ثورة 23 يوليو. مع تعدد الأحزاب في مصر، أحياناً كان ينتمي كمال الطويل لحزب التجمع وأحياناً للوفد. الحزب الوحيد اللي افتقد كمال الطويل هو حزب الغناء. ليه؟ لا إزاي بقى؟ إنما إذا كنت أنت بتعتقدي أننا خلال الفترة اللي فاتت ما عملتش، اعتقد ان انا عملت حاجات بس يعني مش على مش بـ بـ بالقدر الكافي. يعني لما جيت وانا في حالة اكتئاب شديد من الموجة الطاغية اللي المستمعين الشبان فيها بيسمعوا بوسطهم ورجلهم ما بيسمعوش بودنهم، عملت لسعاد حسني اغاني في مسلسل هي وهو، اللي كان فيه مجموعة من الألحان أعتقد أنها كانت كويسة. وقبل كده كنت متصور أن الأغاني اللي عملتها سعاد حسني زي يا تقيل وبامبي والدنيا ربيع والحاجات دي كلها أنها إيقاع عصر بالنسبة للشباب، لكن يبدو أن الشباب مش عاوز يسمع إلا الشيء اللي يجعله في غيبوبة عن واقعه. الموسيقار كمال الطويل، في إحدى جلسات لجنة الاستماع الموحدة طالبت بخضوع المادة الغنائية اللي تقدم في الإعلانات للعرض على لجنة الاستماع. ليه دلوقتي بتطالب بإطلاق حرية التعبير بدون مراجعة أو قيود؟ أنا فعلا كنت من المتحمسين على عرض أي مادة غنائية في التلفزيون والإذاعة على لجنة الاستماع، لكن في تجربة شخصية وجدت أن المسألة ديت في منتهى الغرابة والقسوة. إزاي؟ أنا ابني زياد الطويل ملحن موهوب حقيقة، مش عشان ابني، أنتج شريط لمطرب هو اختاره بنفسه، ما هوش معروف أساسا خالص، وعمل له أغاني جيدة تماما، وطلب أنه يعمل عليها إعلانات في التلفزيون. فأنا قلت لهم ده إعلان، فقالوا لا إعلان ما إعلانش يخضع للجنة العليا الموحدة. طيب يا أخوانا إحنا مقياسنا إيه هنا؟ قالوا أن يكون مطربا صالحا للإذاعة والتلفزيون. قلت لهم الله، ده بيعمل إعلان لعشر ثواني في التلفزيون، ومع ذلك أنتوا يعني اللي بتتكلموا على مختارات الإذاعة، أنا خلال سنوات طويلة ما سمعتش أغنية واحدة مختارات، لا مستمع بيرددها ولا حد قال لي الله على الاختيار، واستقلت. كنت ضد ارتباط الفنان بالعمل الوظيفي والتجاري، حتى إنك استقلت من وظيفة بالإذاعة علشان تتفرغ للفن بشكل كامل، لكنك كنت أول من قام بالإنتاج الخاص للإذاعات العربية وشاركت في إحدى شركات الإنتاج التلفزيوني. نقول لك غيرت رأيك ليه؟ جميل. أنا أولا ما استقلتش من الإذاعة، أنا نقلت من الإذاعة بقرار من الزعيم العظيم المرحوم جمال عبد الناصر، وكان قراره ينقل إلى وزارة التربية والتعليم لخطورته على العمل في الإذاعة. أما فيما يتعلق بالأعمال التجارية فأنا ما عملتش، مش ملحن وعملت ورشة نجارة. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان.